تغييرات جذرية سوف تطرأ على هذا الكون العظيم يوم القيامة، فالسماء تنفطر أي تنشق. إذا السماء انشقت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. آيات كثيرة تؤكد أن السماء سوف تنشق، والذي يؤكد حتمية انشقاقها كلمة إذا، لأن إذا تفيد وقوع الشيء قطعاً، حتمية الوقوع، بينما تفيد إن احتمال الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قد يأتي وقد لا يأتي. بينما إذا قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، نصر الله لا بد آت، حتمية الوقوع. فإذا السماء انفطرت، هذه السماء لا تبقى على حالها، سوف تنشق. أما كيف تنشق؟ وما صورة انشقاقها؟ وما طبيعة انشقاقها؟ فهذا غيب لا نعلمه. أما الانشقاق واقع، أما كيفية هذا الانشقاق، آيات كثيرة تؤكد هذا الانشقاق، أما شكل هذا الانشقاق الله أعلم. على كلمة الله أعلم، الإنسان بيكون في أعلى درجة من العلم، في أعلى درجة من العلم، وهناك أشياء كثيرة لا يملك لها تفسيراً. فربنا عز وجل يقول إذا السماء انشقت، يعني هذه السماء سوف تنشق، سوف تنفطر، سوف تتشقق، سوف يختل نظامها، سوف تغدو بحالة أخرى. وإذا الكواكب انتثرت، ذكرت لكم أن بعض النجوم تنفجر، وأن هذا الكون في حياة مستمرة يتوسع وينقبض. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي آية أخرى وإنا لموسعون. فهذا الكون يتمدد وينكمش وفق قانون سنه الله له. وإذا الكواكب انتثرت، يعني انفرط عقدها، في نظام بديع جداً يحكم الكواكب كلها، يعني كل كوكب يسير في مسار مغلق، وهذه الحركة تجعل من هذا الكوكب منفصلاً عن كواكب أخرى. لو توقفت هذه الحركة لأصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن هناك حركة، فهذه الحركة ينشأ عنها قوى نابذة تكافئ القوى الجاذبة. يعني في قوانين جذب بين نجوم السماء عجيب جداً. وهذا معنى قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هناك ترابط بين الكواكب، أما بقوى تجاذب لا نراها بالعين. قالوا إن الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي مليون مليون كبل فولاذي، قطر كل كبل 5 أمتار، وكل كبل يحتمل من قوى الشد 2 مليون طن، يعني 2 مليون × 1 مليون مليون، هذه قوة انجذاب الأرض للشمس. فكل كوكب مربوط بمنظومة جذب مع الكواكب الأخرى، المنظومة عجيبة جداً. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي بعمد لا ترونها، إنما هي قوى الجذب. فكل كوكب منجذب إلى كوكب آخر بقانون الجاذبية، والقانون دقيق جداً. عوامل الانجذاب الكتلة والمسافة، المسافة تلعب دوراً في الانجذاب، فكلما زادت ضعف الجذب، وكلما نقصت زاد الجذب، والكتلة تلعب دوراً آخر بهذا الجذب، فالكتلة الأكبر تجذب الأصغر. ففي هذا الكون نظام جاذبي يجعل هذا الكون على وضعه الراهن. الكواكب لا تصطدم ببعضها بعضاً، ولا تخرج عن مساراتها، فكل كوكب له مسار يمشي عليه، وهذه المسارات قد تكون إهليلجية بيضاوية، لها قطر أقصر وقطر أكبر، فحينما يصل الكوكب إلى القطر الأصغر تقل المسافة بينه وبين النجم المركزي، فبدل أن ينجذب إلى هذا النجم الأكبر يرفع سرعته لتنشأ قوة إضافية نابذة تكافئ القوة الجاذبة، وهذا من فعل الله عز وجل. فإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني نظام هذا الكون انفرط عقده، فهذه النجوم بدل أن تبقى في مسارات مغلقة تدور حول بعضها بعضاً منضبطة في مساراتها لا تحيد قيد أنملة، ينفرط عقد هذا النظام وتتفلت هذه الكواكب والنجوم وتسبح في الفضاء الخارجي. قال بعض العلماء، وهو ليس من المسلمين ولا تعنيه آيات القرآن الكريم، قال لو أن الأرض فرضاً خرجت من مسارها تفلتت من جاذبيتها للشمس وخرجت في الفضاء الكوني، ماذا نفعل كي نعيدها؟ لا بد من مليون مليون كبل فولاذي، كل كبل قطره 5 أمتار. لو أن هذه الحبال الفولاذية كل حبل يقاوم من قوى الشد 2 مليون طن، لو أننا زرعناها في الأرض في الوجه المقابل للشمس ماذا نحصل؟ يحصل معنا أن بين كل كبلين مسافة كبل واحد. إذا نحن أمام غابة من الحبال الفولاذية، هذه الغابة تعيق الحركة، تعيق الزراعة، تعيق التنقل، تعيق البناء، لأصبحت الأرض غابة مظلمة. لو أن هذه الأعمدة كانت نراها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فنحن في الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كل كوكب له مسار، فالله يمسك هذه الكواكب أن تخرج عن مسارها وعن سكتها وعن الطريق المرسومة لها. أما يوم القيامة ينفرط عقد هذا النظام وتتبعثر هذه الكواكب والنجوم وتسبح في الفضاء الكوني بلا نظام وبطريقة أخرى. أيها الإخوة، لفت نظرنا لهذه المظاهر التي سوف تكون من أجل أن نقدر النظام القائم، يعني الشيء يعرف بضده والأمور تعرف بنقيضها، وربنا عز وجل كأنه يلفت نظرنا إلى هذا النظام البديع. النجوم الآن ليست متناثرة، لم تنتثر، النجوم متماسكة، النجوم منضبطة، النجوم كلها في مساراتها، النجوم كلها وفق نظام دقيق. أرأيتم إلى هذه القوة التي تربط الأرض بالشمس؟ قال هذه القوة الكبيرة من أجل أن تحرف الأرض 3 ميلي كل ثانية، إذا حرفت 3 ميلي كل ثانية بقيت في مسار مغلق حول الشمس. أما لو أن الأرض تفلتت، من الذي يقوى على أن يعيدها إلى مسارها؟ الله جل جلاله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والزوال هنا أن تخرج عن مسارها. فالسماء تنشق والكواكب تنتثر، يعني النظام الذي يحكم السماوات سوف ينتهي. يعني أيام بناء شامخ الآن سوف يهدم، إما بقنبلة من داخله يتهاوى على بعضه بعضا، أو بآلة كبيرة جدا تقطعه من أساسه، أتى بنيانه من القواعد، يعني هذا البناء انتهت مهمته ودوره، لا بد من أن يلغى.